يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك. ما تقول يا شيخ إن بعض الناس أثناء الإقامة ما يقوم إلا إذا قال الإمام قد قامت الصلاة؟ نرجو توضيح ذلك. إذا رأيت الإمام قم، وإذا لم تر الإمام أو إذا رأيت الإمام أقبل قم، وإذا كان الإمام موجود أو لم تره قم مع قد قامت الصلاة لفعل أنس رضي الله تعالى.